السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فيه 26 مسألة. الأولى: هذه الآية نزلت في القاذفين. قال سعيد بن جبير: كان سببها ما قيل في عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وقيل بل نزلت بسبب القذفة عاما لا في تلك النازلة. وقال ابن المنذر: لم نجد في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرا يدل على تصريح القذف، وظاهر كتاب الله تعالى مستغنى به دالا على القذف الذي يوجب الحد، وأهل العلم على ذلك مجمعون. الثانية: قوله تعالى: والذين يرمون. سواء نزلت الآية في قصة الإفك وقذف عائشة رضي الله عنها، أو في قصة هلال بن أمية، أو في غيرها من القصص، فالعبرة بعمومها لا بخصوص السبب. نعم. الثانية: قوله تعالى: والذين يرمون، يريد يسبون، واستعير له اسم الرمي لأنه إذاية بالقول، كما قال النابغة: وجرح اللسان كجرح اليد. وقال آخر: رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا، ومن أجل الطوي رماني. ويسمى قذفا، ومنه الحديث: إن ابن أمية قذف امرأته بشريك ابن السمحاء، أي رماها. قذف امرأته بشريك ابن السحماء، أي رماها. والقذف والرمي بمعنى واحد، القذف والرمي بمعنى واحد، والأصل فيه قذف ورمي المحسوسات. فإذا أطلق في المعنويات، في المعاني، في النصوص الشرعية، فهو حقيقة أيضا، ولا يقال أنه مجاز القذف والرمي، رمي بالكلام أو بنحوه من المعنويات والمعاني. هذه حقيقة لأنها جاءت بمعناها في النصوص الشرعية، فهي استعمال اللفظ في حقيقته فيما وضع له. نعم. الثالثة: ذكر الله تعالى في الآية النساء من حيث هن أهم، ورميهن بالفاحشة أشنع وأنكى للنفوس، وقذف الرجال داخل في حكم الآية بالمعنى. نعم، يعني ذكر النساء تصريح بشناعة قذف النساء ووجوب الحد في قذف النساء لا يعني أن الرجال يختلفون عنهن في الأحكام، بل قذف الرجل كقذف المرأة، لكن قذف المرأة أشد، والعار اللاحق بها وبأهلها وذويها أعظم، ولذلك صرح بالنساء. نعم. وقذف الرجال داخل في حكم الآية بالمعنى وإجماع الأمة على ذلك، وهذا نحو نصه على تحريم لحم الخنزير، ودخل شحمه وغضاريفه ونحو ذلك بالمعنى والإجماع. وحكى الزهراوي أن المعنى والأنفس، يعني جميع ما حواه جلده يحرم، وإن كان التصريح بلحمه، لأن غالب ما يؤكل هو اللحم، ولذلك صرح به. وفي حكمه جميع ما حواه الجلد، وهل يقاس عليه جميع ما حواه جلد الجزور الإبل في نقض الوضوء، أو يختص ذلك باللحم المنصوص عليه بالحديث؟ الظاهر أنه مثل الخنزير، جميع ما حواه الجلد. نعم. وحكى الزهراوي أن المعنى والأنفس المحصنات، فهي بلفظها تعم الرجال والنساء، ويدل على ذلك قوله: والمحصنات من النساء. وقال قوم: أراد بالمحصنات الفروج، كما قال تعالى: والتي أحصنت فرجها، فيدخل فيه فروج الرجال والنساء. وقيل إنما ذكر المرأة الأجنبية إذا قذفت ليعطف عليها قذف الرجل زوجته والله أعلم. وقرأ الجمهور المحصنات بفتح الصاد وكسرها يحيى بن وثاب، والمحصنات العفائف في هذا الموضع. وقد مضى في النساء ذكر الإحصان ومراتبه والحمد لله. وأنه يطلق على المسلمات وعلى العفيفات وعلى المتزوجات. نعم. الرابعة، للقذف شروط عند العلماء 9، شرطان في القاذف وهما العقل والبلوغ، لأنهما أصل التكليف، إذ التكليف ساقط دونهما. فلو أن مجنونا قذف محصنا أو محصنة لا يقام عليه الحد، وكذا لو قذفه صبي صغير لا يقام عليه الحد، لأن مناط التكليف البلوغ والعقل هما مفقودان حينئذ. أما بالنسبة للمجنون فلا يلحقه شيء، لا حد ولا تعزير، وأما الصبي الصغير فلو عزر لقذفه كان متجها. نعم. وشرطان في الشيء المقذوف به، وهو أن يقذف بوطء يلزمه فيه الحد وهو الزنا واللواط، أو بنفيه من أبيه دون سائر المعاصي. وخمسة في المقذوف، وهي العقل والبلوغ والإسلام والحرية والعفة عن الفاحشة التي رمي بها، كان عفيفا من غيرها أم لا. يعني ولو تلبس بذنوب أخرى لكنه عفيف بالنسبة لما يوجب الحد من القذف بالزنا أو باللواط، هو عفيف عن هاتين المعصيتين والفاحشتين العظيمتين، وإن تلبس بغيرهما من سرقة أو شرب أو نحوه. نعم. وإنما شرطنا في المقذوف العقل والبلوغ كما شرطناهما في القاذف، وإن لم يكونا من معاني الإحصان، لأجل أن الحد إنما وضع للزجر عن الإذاية بالمضرة الداخلة على المقذوف، ولا مضرة على من عدم العقل والبلوغ إذ لا يوصف اللواط فيهما ولا منهما بأنه زنا. المضرة حاصلة على من عدم العقل، لأن القذف لا يختص بالمقذوف، لأنه يتعدى إلى أهله وذويه ومعارفه، ومثل ذا الصبي لو أن إنسانا قذف صبيا أثم بلا شك، لكن هل يلزمه الحد الكامل؟ هذا محل الكلام هنا، لا يلزم الحد الكامل لأنه في الأصل غير مكلف ولا يكتب عليه شيء، لكنه يلحقه العار كما يلحق أقاربه وأهله وذويه. نعم. الخامسة، اتفق العلماء على أنه إذا صرح بالزنا كان قذفا ورميا موجبا للحد، فإن عرض ولم يصرح فقال مالك هو قذف، وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يكون قذفا حتى يقول أردت به القذف. والدليل لما قاله مالك هو أن موضوع الحد في القذف إنما هو لإزالة المعرة التي أوقعها القاذف بالمقذوف، فإذا حصلت المعرة بالتعريض وجب أن يكون قذفا كالتصريح والمعول على الفهم. وقد قال تعالى مخبرا عن شعيب إنك لأنت الحليم الرشيد، أي السفيه الضال. فعرض لا شك أن التعريض قد يقرب من التصريح وقد يبعد عنه، قد يكون بلفظ قريب من التصريح وقد يكون بلفظ بعيد عن التصريح بحيث لا يفهمه كل أحد. وعلى كل حال إذا قرب من التصريح أخذ حكمه، وإذا بعد بحيث لا يفهمه إلا النوادر من الناس فمثل هذا لا يأخذ حكمه في إقامة الحد الكامل. نعم. فعرضوا له بالسب بكلام ظاهره المدح في أحد التأويلات حسب ما تقدم في هود، وقال تعالى في أبي جهل ذق إنك أنت العزيز الكريم، وقال حكاية عن مريم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، فمدحوا أباها ونفوا عن أمها البغاء أي الزنا، وعرضوا لمريم بذلك. ولذلك قال تعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وكفرهم معروف، والبهتان العظيم هو التعريض لها، أي ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، أي أنت بخلافهما وقد أتيت بهذا الولد. إن لو أن شخصا قال لآخر: يا فلان، أبوك ليس من أهل الفواحش، أبوك لم يقترف زنا ولا لواط ولا شيء، هل يفهم من هذا أنك أنت اقترفت ذلك؟ أو أن السياق والقرائن يستدل بها على المراد؟ نعم، قد يكون أبوهم من عرف بالأسفار والذهاب إلى بلاد يتساهل فيها بالمنكرات والفواحش وكذا، ويريد أن يبرئ والده لأنه صاحبه في هذه الأسفار وما عرف بذلك. القرائن، قرائن الأحوال يستدل بها على المراد، لكن لو كان أبوه ما عرف بأسفار وعرف أنه من أهل المسجد وما وليس من أهل تلك، عرف أنه يريد الابن، فالقرائن لها أحكام. ونعم، وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فهذا اللفظ قد فهم منه المراد به أن الكفار على غير هدى، وأن الله تعالى ورسوله على الهدى ففهم من هذا التعريض ما يفهم من صريحه. وقد حبس عمر رضي الله عنه الحطيئة لما قال: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، لأنه شبهه بالنساء في أنهن يطعمن ويسقين ويكسون. ولما سمع قول النجاشي: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، قال: ليت الخطاب كذلك. وإنما أراد الشاعر ضعف القبيلة، ومثله كثير. السادسة: الجمهور من العلماء على أنه لا حد على من قذف رجلا من أهل الكتاب أو امرأة منهم. وقال الزهري وسعيد بن المسيب: لأنهم تلبسوا بما هو أعظم من ذلك، تلبسوا بالكفر، وما بعد الكفر ذنب. نعم. وقال الزهري وسعيد بن المسيب وابن أبي ليلى: عليه الحد إذا كان لها ولد من مسلم. نعم، صيانة لعرض المسلم، صيانة لعرض المسلم. نعم. وفيه قول ثالث، وهو أنه إذا قذف النصرانية تحت المسلم جلد الحد. قال ابن المنذر: وجل العلماء يجمعون وقائلون بالقول الأول، ولم أدرك أحدا ولا لقيته يخالف في ذلك. وإذا قذف النصراني المسلم الحر فعليه ما على المسلم 80 جلدة، لا أعلم في ذلك خلافا. السابعة: والجمهور من العلماء على أن العبد إذا قذف حرا، لا شك أن الكلام في الكافر بالكفر فما دونه لا إشكال فيه من جهة هذا الكافر، لكن إذا كان يتضرر بذلك أهله وأقاربه وذووه ومن له به صلة من المسلمين فقد جاء النهي عن ذلك: اذكروا محاسن موتاكم فلا تؤذوا الأحياء، يعني ولو كان أهل لأن يتكلم فيه بشيء ما دام يؤذي أقاربه من الأحياء فإنه لا يذكر، فالعبرة بالأذى المتعدي، فإذا كان الأذى يتعدى إلى مسلم منع. نعم. السابعة: والجمهور من العلماء على أن العبد إذا قذف حرا يجلد 40، لأنه حد يتشطر بالرق كحد الزنا. وروي عن ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وقبيصة بن ذؤيب يجلد 80، وجلد أبو بكر بن محمد عبدا قذف حرا 80، وبه قال الأوزاعي. واحتج الجمهور بقول الله تعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا كان هذا في الزنا ينصف الحد في الزنا، وهو أعظم من القذف، والقذف هو كلام بالزنا ورمي به واتهام به، وصيانة لعرض المسلم من الوسيلة، فإذا نصف في الغاية التي هي الزنا فلا أن ينصف في الوسيلة من باب أولى عند قول الجمهور، والآخرون لهم حجتهم. نعم. وقال الآخرون: فهمنا هناك أن حد الزنا لله تعالى، وأنه ربما كان أخف في من قلت نعم الله عليه، وأفحش في من عظمت نعم الله عليه. وأما حد القذف فحق للآدمي، وجب للجناية على عرض المقذوف، والجناية لا تختلف بالرق والحرية. وربما قالوا: لو كان يختلف لذكر كما ذكر في الزنا. قال ابن المنذر: والذي عليه عوام علماء الأمصار القول الأول، وبه أقول. الثامنة: وأجمع العلماء على أن الحر لا يجلد للعبد إذا افترى عليه، لتباين مرتبتهما، ولقوله عليه السلام: من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما يقول. خرجه ولو لزمه الحد في الدنيا لبرئ به ولم احتيج إلى حد الآخرة. نعم. خرجه البخاري ومسلم. وفي بعض طرقه: من قذف عبده بزنا ثم لم يثبت وقيم عليه يوم القيامة الحد 80. ذكره الدارقطني. قال العلماء: وإنما كان ذلك في الآخرة لارتفاع الملك واستواء الشريف والوضيع والحر والعبد، ولم يكن لأحد فضل إلا بالتقوى. ولما كان ذلك تكافأ الناس في الحدود والحرمة، واقتص من كل واحد لصاحبه إلا أن يعفو المظلوم عن الظالم. وإنما لم يتكافأوا في الدنيا لئلا تدخل الداخلة على المالكين في مكافأتهم لهم، فلا تصح لهم حرمة ولا فضل في منزلة، وتبطل فائدة التسخير. حكمة من الحكيم العليم لا إله إلا هو. التاسعة: قال مالك والشافعي: من قذف من يحسبه عبدا فإذا هو حر فعليه الحد. وقاله الحسن البصري، واختاره ابن المنذر. قال مالك: لأن العبرة بحقيقة الحال والواقع. قال مالك: ومن قذف أم الولد حد. وروي عن ابن عمر، وهو قياس قول الشافعي. وقال الحسن البصري: لا حد عليه. على الخلاف في العبرة بالحال أو المآل، إن نظرنا إلى الحال حكمنا عليها بأنها أمة، وإن نظرنا إلى المآل حكمنا عليها بأنها حرة وقد اعتقها ولدها، والخلاف تبعا لذلك، والجمهور على أن العبرة بالحال. نعم. العاشرة: واختلف العلماء في من قال لرجل: يا من وطئ بين الفخذين، فقال ابن القاسم: عليه الحد لأنه تعريض. وقال أشهب: لا حد فيه، لأنه نسبه إلى فعل لا يعد زنا إجماعا. الحادية عشرة: إذا رمى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنا كان قذفا عند مالك. وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور: قدم أن البلوغ شرط في القاذف والمقذوف، شرط في القاذف والمقذوف. وهنا يقول: إذا رمى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنا كان قذفا عند مالك. والقول الثاني هو الجاري على ما قرره سابقا. قال أبو حنيفة: نعم. وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور: ليس بقذف، لأنه ليس بزنا إذ لا حد عليها ويعزر. قال ابن العربي: والمسألة محتملة مشكلة، لكن مالك طلب حماية عرض المقذوف، وغيره راعى حماية ظهر القاذف، وحماية عرض المقذوف أولى لأنه مظلوم، فحماية عرضه أولى، والتعزير متجه. نعم. لأن القاذف كشف ستره بطرف لسانه فلزمه الحد. قال ابن المنذر: وقال أحمد في الجارية بنت تسع: يجلد قاذفها. وكذلك الصبي، لأنها امرأة على ما قالت عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت بنت تسع فهي امرأة. نعم. وكذلك الصبي إذا بلغ عشرا ضرب قاذفه، لأن مثله يطأ. نعم. قال إسحاق: إذا قذف غلاما يطأ مثله فعليه الحد، والجارية إذا جاوزت تسعا مثل ذلك. قال ابن المنذر: لا يحد من قذف من لم يبلغ، لأن ذلك كذب ويعزر على الأذى. قال أبو عبيد في حديث لكن وقوع الفاحشة من مثل هؤلاء متصورة وليس بكذب، لأنه يتكلم عن واقع وصدق، وقد يصدق في كلامه أنه زنى أو لاط أو ليط به، المقصود أنه يحكي واقعه، وعلى هذا إذا أمكن تصديقه حد القذف. إذا لم يمكن تصديقه بأن قال هذا بن 3 سنين أو 4 سنين وجدته وقع على أخته أو على بنت فلان أو ما أشبه ذلك، هذا خبر لا يمكن تصديقه، لأن مثل هذا لا يقع. نعم لا يقع، وحينئذ لا يحد. نعم. قال أبو عبيد في حديث علي رضي الله عنه أن امرأة جاءته فذكرت أن زوجها يأتي جاريتها، فقال: إن كنت صادقة رجمناه، وإن كنت كاذبة جلدناك. فقالت: ردوني إلى أهلي غير نغرة. قال أبو عبيد في هذا الحديث من الفقه أن على الرجل إذا واقع جارية امرأته الحد. وفيه أيضا: إذا قذفه بذلك قاذف كان على قاذفه الحد، ألا تسمع قوله: وإن كنت كاذبة جلدناك. ووجه هذا كله إذا لم يكن الفاعل جاهلا بما يأتي وبما يقول، فإن كان جاهلا وادعى شبهة درئ عنه الحد في ذلك كله. نعم، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، لكن حقوق العباد مبنية على المشاح، فإذا درئ الحد بالنسبة للزنا وما يشبهه فلأن يحتاط لأعراض المسلمين من باب أولى. فمثل حد القذف بقدر ما يحتاط للقاذف في درء الحد بالشبهة يحتاط أيضا لعرض المقذوف، فيحتاط للطرفين. نعم. وفيه أيضا أن رجلا لو قذف رجلا بحضرة حاكم وليس المقذوف بحاضر أنه لا شيء على القاذف حتى يجيء فيطلب حده، لأنه لا يدرى لعله يصدقه. ألا ترى أن علي عليه السلام لم يعرض لها. وفيه أن الحاكم إذا قذف عنده لأنه حق له، إن طالب به أقيم وإن لم يطالب به لم يقم. نعم. وفيه أن الحاكم إذا قذف عنده رجل ثم جاء المقذوف فطلب حقه أخذه الحاكم بالحد بسماعه، ألا تراه يقول: وإن كنت كاذبة جلدناك. وهذا لأنه من حقوق الناس. قلت: اختلف هل هو من حقوق الله أو من حقوق العدل. في هذا أن ما يدل على أن القاضي يحكم بعلمه، فيه أن الحاكم إذا قذف عنده رجل ثم جاء المقذوف فطلب حقه أخذ الحاكم بالحد بسماعه، أخذه الحاكم بالحد بسماعه، يعني يكفيه مجرد السماع الأول واعتراف القاذف، ولا يحتاج أن يقال أحضر البينة أنه قذفك أو يعترف بذلك من جديد. فنقول أن هذا يكتفى فيه بعلم القاضي ويحكم بعلمه، أو لا بد من البينة. كلامه واستناده على قول علي رضي الله عنه يدل على أنه يحكم بعلمه وأن اعترافه الأول كافي. نعم. بس مع غيبة الخصم ما يسمى اعترافه. وهذا مش دليل أنا في مجلس الحكم، ما في مجلس حكم أصل، ما هو موجود الخصم، الخصم غائب. نعم. قلت: اختلف هل هو من حقوق الله أو من حقوق الآدميين وسيأتي. قال أبو عبيد: قال الأصمعي: سألني شعبة عن قوله غير نغرة، فقلت له: هو مأخوذ من نغر القدر، وهو غليانها وفورها، يقال منه نغرت تنغر ونغرت تنغر إذا غلت، فمعناه أنها أرادت أن جوفها يغلي من الغيظ والغيرة لما لم تجد عنده ما تريد. قال: ويقال منه رأيت فلانا يتنغر على فلان أن يغلي جوفه عليه غيظا. لا شك أن الزوجة إذا رأت من زوجها شيء من ذلك ولو لم يكن الوطء الكامل ولو مجرد كلام أو مجرد مقدمات، لا شك أنها من غيرتها ونغرتها، ولا شك أنها ترميه بما هو أعظم، ومثل هذا قد يتسامح فيه ويتجاوز عنه. نعم. الثانية عشرة، من قذف زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلكم تجدون المرأة تعيش مع زوجها 10 سنين أو 20 سنة وعنده معاصي وعنده موبقات غير ما يتعلق بالجنس، وقد يكون الشخص متساهل بالصلاة أو لا يصلي، فإذا أراد أن يتزوج عليها بحثت عن جميع هذه المعاصي ودونتها وسألت عنها هل يجوز البقاء معه أو لا يجوز، وإذا فسخنا هل نستحق شيء أو لا يستحق. المقصود أنهم في هذا الباب يبحثن عن أمور ما كانت تخطر لهن على بال، يعني قد يكون الشخص في باب الصلاة ليس بالحريص عليها، قد يتخلف عنها وقد يتركها أحيانا، ثم بعد ذلك المرأة ساكتة معه، فإذا أراد أن يتزوج أخرى سألت هل يجوز البقاء معه ولا يصلي أو يتساهل بالصلاة، كل هذا من أجل أنها تحركت فيها الحمية والغيرة، وإلا إن كان القصد الدين وما يتعلق بالدين الله غفور رحيم. الله المستعان. نعم. الثانية عشرة، من قذف زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حد حدين قاله مسروق. قال ابن العربي والصحيح أنه حد واحد لعموم قوله تعالى والذين يرمون المحصنات الآية، ولا يقتضي شرفهن زيادة في حد من قذفهن، لأن شرف المنزلة لا يؤثر في الحدود ولا نقصها يؤثر في الحد بتنقيص، والله أعلم. وسيأتي الكلام في من قذف عائشة رضي الله عنها هل يقتل أم لا، يعني هل يقتل بعد نزول براءتها، وأما قبل ذلك فحدهم النبي عليه الصلاة والسلام، جلدهم الحد، جلد 4، جلد رجلين وامرأتين. نعم. هذا بالنسبة لأمهات المؤمنين، ما يأتي من كنا بفاحشة يضاعف هذا، وذلك لمضاعفة الأجور، نؤتيها أجرها مرتين، والغنم مع الغنم، ما دام يضاعف لها الأجر يضاعف لها العذاب. وهكذا كلما ارتفعت منزلة الإنسان وزادت أجوره وزاد ثوابه وزاد علمه بالله جل وعلا يزاد عليه في مخالفاته، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوعك كما يوعك الرجلان منكم، كما جاء في حديث ابن مسعود قال ذلك أن لك أجرين، قال أجل، فأجره على قدر نصبه. نعم. يعني بعد نزول براءة عائشة بلا شك، نعم، لا سيما وأن الله جل وعلا يقول الطيبات للطيبين يقول أيضا الخبيثات للخبيثين، فإثبات الخبث لأمهات المؤمنين تعريض بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. على كل حال أصل القذف تبعا لما يلحق الإنسان من العار، فكلما كان الإنسان عن العار أبعد كان الأمر أشد، وإذا قرب من العار ودارت حوله التهم، نعم، فقذف لا شك أن عرضه مصون ولا بد من الإتيان بالشهود 4، وإلا لو اقتصر على 3 لقذفوا، لكن مثل قذف هذا أسهل بكثير من قذف المحصن العفيف البريء، الله المستعان، من حيث الإثم، لذا جاء في الحديث وضعيف قذف محصنة يحبط عبادة 60 سنة، صلى الله العافية، فالأمر شديد ليس بالسهل، وأعراض المسلمين حفرة من حفر النار، هذا في غير القذف فكيف به. نعم. الثالثة عشرة قوله تعالى: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. الذي يفتقر إلى أربعة شهداء دون سائر الحقوق هو الزنا، رحمة بعباده وسترا لهم، وقد تقدم في سورة النساء. الرابعة عشرة من شرط أداء الشهود الشهادة عند مالك رحمه الله أن يكون ذلك في مجلس واحد، فإن افترقت لم تكن شهادة. وقال عبد الملك: تقبل شهادتهم مجتمعين ومفترقين. فرأى مالك أن اجتماعهم تعبد، وبه قال ابن الحسن: ورأى عبد الملك أن المقصود أداء الشهادة واجتماعها وقد حصل، وهو قول عثمان البتي وأبي ثور، واختاره ابن المنذر لقوله تعالى: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، وقوله: فإن لم يأتوا بالشهداء، ولم يذكر مفترقين ولا مجتمعين. فإذا جاء بالأربعة مجتمعين صدق أنه جاء بأربعة شهداء، وإذا جاء بهم مفترقين صدق أنه جاء بأربعة شهداء، فالآية تحتمل هذا وهذا. نعم. الخامسة عشرة: فإن تمت الشهادة إلا أنهم لم يعدلوا، فكان الحسن البصري والشعبي يريان أن لا حد على الشهود ولا على المشهود. نعم، لا على الشهود، لأنهم جاءوا بما طلب منهم ووفوا بما طلب منهم، ولا حد على المشهود باعتبار أن هؤلاء الشهود لم يعدلوا، والشهادة لا تقوم إلا بالثقات. نعم. وبه قال أحمد والنعمان ومحمد بن الحسن. النعمان هو أبو حنيفة. نعم، محمد بن الحسن صاحبه. نعم. وقال مالك: إذا شهد عليه أربعة بالزنا، فإن كان أحدهم مسخوطا عليه أو عبدا يجلدون جميعا. وقال سفيان الثوري وأحمد وإسحاق: في أربعة عميان يشهدون على امرأة بالزنا يضربون. السادسة: لأن مرد هذه الشهادة إلى النظر، إلى الرؤية، إلى البصر، وليسوا من أهلها. اللهم إلا إن شهدوا على اعترافها، شهدوا أنها اعترفت بالزنا، فهذا شيء آخر. نعم. نعم، مسخوطا عليها، ليس بمرضي، ليس بمرضي، شاهد غير مرضي. نعم. السادسة عشرة: فإن رجع أحد الشهود وقد رجم المشهود عليه في الزنا، فقال الطائفة: يغرم ربع الدية ولا شيء على الآخرين. وكذلك قال قتادة وحماد وعكرمة وأبو هاشم ومالك وأحمد وأصحاب الرأي. وقال الشافعي: إن قال تعمدت ليقتل، إن قال تعمدت ليقتل فالأولياء بالخيار، إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا وأخذوا ربع الدية. لأن القاتل لا يتبعض، وإنما قتل المقتول بشهادته التي الدافع له عليها أن يقتل، فمثل هذا يستحق القتل. وإن عفوا عن القتل وقبلوا الدية فإنما قتل بربع، بالنسبة له بربع البينة، فعليه حينئذ ربع الدية، والدية تتبعض. نعم. وإن شاءوا عفوا وأخذوا ربع الدية وعليه الحد. وقال الحسن البصري: يقتل وعلى الآخرين ثلاثة أرباع الدية. وقال ابن سيرين: إذا قال أخطأت وأردت غيره فعليه الدية كاملة، وإن قال تعمدت قتل به. وبه قال ابن شبرمة. السابعة عشرة: واختلف العلماء في حد القذف، هل هو من حقوق الله أو من حقوق الآدميين، أو فيه شائبة منهما. الأول قول أبي حنيفة، والثاني قول مالك والشافعي، والثالث قاله بعض المتأخرين. وفائدة الخلاف أنه إن كان حقا لله تعالى وبلغ الإمام أقامه، وإن لم يطلب ذلك المقذوف، ونفعت القاذف التوبة فيما بينه وبين الله تعالى، ويتشطر فيه الحد بالرق كالزنا. وإن كان حقا للآدمي فلا يقيمه الإمام إلا بمطالبة المقذوف، ويسقط بعفوه، ولم تنفع القاذف التوبة حتى يحلله المقذوف. نعم، لأن الأمر لا يعدوه، حق له. نعم. الثامنة عشرة قوله تعالى بأربعة شهداء قراءة الجمهور على إضافة الأربعة إلى الشهداء، وقرأ عبد الله بن مسلم بن يسار وأبو زرعة بن عمرو بن جرير بأربعة بالتنوين شهداء، وفيه أربعة أوجه: يكون في موضع جر على النعت لأربعة أو بدلا، ويجوز أن يكون حالا من نكرة أو تمييزا، وفي الحال والتمييز نظر، إذ الحال من نكرة والتمييز مجموع. وسيبويه يرى أن تنوين العدد وترك إضافته إنما يجوز في الشعر. وقد حسن أبو الفتح عثمان بن جني هذه القراءة وحبب على قراءة الجمهور. قال النحاس: ويجوز أن يكون شهداء في موضع نصب بمعنى ثم لم يحضروا أربعة شهداء. التاسعة عشرة حكم شهادة الأربعة أن تكون على معاينة، يرون ذلك كالمرود في المكحلة كما تقدم في النساء في نص الحديث، وأن تكون في موطن واحد على قول مالك، وإن اضطرب واحد منهم جلد الثلاثة كما فعل عمر في أمر المغيرة بن شعبة، وذلك أنه شهد عليه بالزنا أبو بكرة نفيع بن الحارث وأخوه نافع. وقال الزهراوي: عبد الله بن الحارث وزياد أخوهما لأم، وهو مستلحق معاوية وشبل بن معبد البجلي. فلما جاءوا لأداء الشهادة وتوقف زياد ولم يؤدها، جلد عمر الثلاثة المذكورين. الموفية عشرين قوله تعالى فجلدوهم، الجلد إذا لم يتم النصاب الأربعة جلد الشهود وإن كانوا صادقين في حقيقة الأمر، يعني وإن كان الثلاثة قد رأوه يزني زنا تاما حقيقيا بالشرط المعروف كما يرى الميل في المكحلة، يجلدون صيانة لأعراض المسلمين، لا بد من تمام الأربعة ولو غلب على الظن صدقهم ولو دلت القرائن على صدقهم. نعم. قوله تعالى فجلدوهم، الجلد الضرب والمجالدة والمضاربة في الجلود أو بالجلود، ثم استعير الجلد لغير ذلك من سيف أو غيره. ومنه قول قيس بن الخطيب: أجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن يدي بالسيف محراق لاعبي. ثمانين نصب على المصدر جلدة تمييز، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذا يقتضي مدة أعمارهم. ثم حكم عليهم بأنهم فاسقون، أي خارجون عن طاعة الله عز وجل. فالقاذف يحكم عليه بثلاثة أحكام: الجلد 80 جلدة، ورد الشهادة ردا مؤبدا مع الفسق، هذه ثلاثة، ويستثنى من ذلك إلا الذين تابوا. نعم. ما يكفي، لا بد من أربعة. ولو كانت القرينة قوية ما تكفي، لا بد من أربعة، والتصوير يعتريه ما يعتريه، قد لا يحكي الواقع. نعم. الحادية والعشرين قوله تعالى إلا الذين تابوا، في موضع نصب على الاستثناء، ويجوز أن يكون في موضع خفض على البدل، والمعنى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا وأصلحوا من بعد القذف، فإن الله غفور رحيم. فتضمنت الآية ثلاثة أحكام في القاذف: جلده ورد شهادته أبدا وفسقه. فالاستثناء غير عامل في جلده بالإجماع إلا ما روي عن الشعبي على ما يأتي، وعامل في فسقه بإجماع، واختلف الناس في عمله في رد الشهادة. وهكذا الشأن في كل استثناء يتعقب جملا، هل يعود إلى الجميع أو الأخيرة فقط، محل خلاف بين أهل العلم. أما عوده على الجملة الأخيرة في محل اتفاق، وما عداها حسب ما تدل عليه الأدلة الخارجية. نعم. واختلف الناس في عمله في رد الشهادة، فقال شريح القاضي وإبراهيم النخعي والحسن البصري وسفيان الثوري وأبو حنيفة لا يعمل الاستثناء في رد شهادته، وإنما يزول فسقه عند الله تعالى. دليل أنه قال ولا تقبل له شهادة أبدا أبدا، هذا التأثير، هذا التأبيد له تأثيره. نعم. وأما شهادة القاذف فلا تقبل البتة ولو تاب وأكذب نفسه ولا بحال من الأحوال. وقال الجمهور الاستثناء عامل في رد الشهادة، فإذا تاب القاذف قبلت شهادته، لأن رد الشهادة سببه الفسق، الفسق الناشئ عن هذا القذف. فإذا ارتفع الوصف الذي هو الفسق وهو سبب رد الشهادة، ارتفع ما رتب عليه هو رد الشهادة. فإذا تاب القاذف قبلت شهادته، وإنما كان ردها لعلة الفسق، فإذا زال بالتوبة قبلت شهادته، قبلت شهادته مطلقا قبل الحد وبعده، وهو قول عامة الفقهاء. ثم اختلفوا في صورة توبته، فمذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه والشعبي وغيره أن توبته لا تكون إلا بأن يكذب نفسه في ذلك القذف الذي حد فيه. وهكذا فعل عمر، فإنه قال للذين شهدوا على المغيرة: من أكذب نفسه أجزت شهادته فيما استقبل، ومن لم يفعل لم أجز شهادته. فأكذب الشبل بن معبد ونافع بن الحارث بن كلدة أنفسهما وتابا، وأبى أبو بكرة أن يفعل، فكان لا يقبل شهادته. وحكى هذا القول النحاس عن أهل المدينة. وقالت فرقة منها مالك: قد يقول قائل كيف يكذب نفسه وقد رأى الأمر حقيقة بعين رأسه، هو فيما بينه وبين ربه صادق، رأى الفعل حقيقة، فكيف يشترط في قبول توبته اكذاب نفسه وهو صادق في حقيقة الأمر؟ وإذا أردنا من إنسان أن يكذب نفسه وفي أمر قد صدق فيه، أمر صدقه فيه قطعي بالنسبة له، كلفناه بمحال. يعني لو قلنا لشخص يرى هذه اللمبة، وقلنا وحكم وقال إني رأيت أن اللمبة هذه اللمبة وهذه الشمعة والعة، أو رأيت الشمس طالعة في النهار، ثم ألزمناه أن يكذب نفسه لأمر من الأمور، هل يستطيع أن يكذب نفسه؟ نتصور في هذا القاذف من الثلاثة أنه رأى، بل الثلاثة كلهم رأوا. المسألة مسألة حكم شرعي، فكونهم يحدون هذا حكم شرعي، ولو كانوا صادقين، ولو كانوا صادقين، لأن النصاب ما تم، النصاب الذي يرفع عنهم الحد ما تم، إذن يلزمهم الحد. وكوننا نطالبهم بأن يكذبوا أنفسهم، هل لهذا، هل هذا مرده أن الأمر لم يقع وأنهم تراجعوا عن شهادتهم وهم يجزمون بأن الأمر قد وقع؟ فكيف يلزم الإنسان بما يخالف الواقع؟ أو نقول أن أيضا التكذيب حكم شرعي فائدته صيانة عرض المسلم، فيكذب نفسه فيما بينه وبين الناس، وإن كان في حقيقة الأمر والواقع أنه صادق، يعني يكذب نفسه من أجل المصلحة الراجحة. وإلا إذا قال ليس بصحيح، أنا ما رأيته يزني وقد رأى، هذا كذب، هذا كذب مخالف للواقع. مثل هذا إنما هو مجرد حكم شرعي لا يلتفت فيه إلى الواقع، وإنما يلتفت فيه إلى ما شرعه الله جل وعلا من صيانة عرض المسلم حتى يتم النصاب. نعم. وقالت فرقة منها مالك رحمه الله تعالى وغيره: توبته أن يصلح ويحسن حاله، وإن لم يرجع عن قوله بتكذيب، وحسبه الندم على قذفه والاستغفار منه وترك العود إلى مثله. وهو جاء في الحديث الندم توبة، فإذا ندم على ذلك صح التوبة. نعم. وهو قول ابن جرير. ويروى عن الشعبي أنه قال: الاستثناء من الأحكام الثلاثة، إذا تاب وظهرت توبته لم يحد وقبلت شهادته وزال عنه التفسيق، لأنه قد صار ممن يرضى من الشهداء. وقد قال الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب. الآية. إكذابه نفسه وتوبته، هل توبته مما يوجب الحد عليه أو مما يوجب الحد على غيره؟ هل توبته المطالب بها مما يوجب الحد عليه أو مما يوجب الحد على غيره؟ هو حد وجلد، فهل قبول التوبة وعلامة التوبة أن يكذب نفسه مما حد بسببه، وأنه شهد شهادة ناقصة بحيث لم يتم نصابها، أو لأنه قذف شخصا محصنا؟ نعم، يعود إلى المسألة السابقة، وهو إنه إن كان مجرد قذف لا يستند إلى واقع، وأنه تعجل في القذف ولم يتحقق من حقيقة ما يوجب الحد، هذا لا بد أن يكذب نفسه. وأما إذا كان قد رأى ذلك حقيقة فهو يتوب مما حد بسببه، وهو عدم تمام النصاب. نعم. الثانية والعشرون. اختلف علماؤنا رحمهم الله تعالى متى تسقط شهادة القاذف، فقال ابن الماجشون: بنفس قذفه. وقال ابن القاسم وأشهب وسحنون: لا تسقط حتى يجلد، فإن منع من جلده مانع عفو أو غيره لم ترد شهادته. وقال الشيخ أبو الحسن اللخمي: شهادته في مدة الأجل موقوفة. ورجح القول بأن التوبة إنما تكون بالتكذيب في القذف، وإلا فأي رجوع لعدل إن قذف وحد وبقي على عدالته. الثالثة والعشرون. واختلفوا أيضا على القول بجواز شهادته بعد التوبة في أي شيء تجوز، فقال مالك رحمه الله تعالى: تجوز في كل شيء مطلقا، وكذلك كل من حد في شيء من الأشياء. رواه نافع وابن يعني ما لم يمنع مانع آخر، ما لم يمنع من قبول شهادته مانع آخر. نعم. رواه نافع وابن عبد الحكم عن مالك، وهو قول ابن كنانة. وذكر الوقار عن مالك أنه لا تقبل شهادته فيما حد فيه خاصة، وتقبل فيما سوى ذلك، وهو قول مطرف وابن الماجشون. وروى العتبي عن أصبغ وسحنون مثله. قال سحنون: من حد في شيء من الأشياء فلا تجوز شهادته في مثل ما حد فيه. وقال مطرف ابن الماجش وابن الما وقال مطرف وابن الماجشون: من حد في قذف أو زنا فلا تجوز شهادته في شيء من وجوه الزنا، ولا في قذف ولا لعان، وإن كان عدلا. ورواياه عن مالك. واتفقوا على ولد الزنا أن شهادته لا تجوز في الزنا. الرابعة والعشرون. الاستثناء. ولد الزنا لا تجوز شهادته في الزنا، هو رجل حر مكلف عادل ثقة صالح، فما الذي يمنع من قبول شهادته؟ قد يقول قائل أنه معروف بهذا الوصف، وأنه ولد زنا، وأنه مشتهر بين الناس بذلك، ويريد أن يكثر ويهون من شأن الزنا فيقذف به الناس، معروف بهذا الوصف وبهذا الانتساب، ويشق عليه أن ينظر الناس إليه من هذه الحيثية بعين النقيصة، فتجده قد يتساهل في قذف فلان وفلان، ويفرح بأن بخبر جاء عن فلان وأن فلان زنى أو فلانة زنت، يعني ليخف الأمر بين الناس إذا كثر، يعني إذا كان جنسه كثير في البلد هان عليه الأمر، بخلاف ما لو كان واحد نشاز في البلد تضيق بها الدنيا بما رحبت. وهذا شأن كل من اتصف بنقيصة سواء كانت خلقية أو خلقية أو غير ذلك. يعني تجد سيء الخلق يعز عليه أن لا يكون في أولاد الله سيء الخلق، دل الناس كلهم أو جلهم على هذا الوصف ليخف أمره عند الناس. فهل السبب في كونه لا تقبل شهادة ابن الزنا ولد الزنا أنه يتساهل بها، يتساهل بالقذف ويتساهل بما يتعلق بأمور الزنا ليكثر من يتصف بوصفه؟ يعني كل شخص يتصف بنقيصة، ما يتمنى أن يكثر من يتصف بهذا الوصف؟ بغض النظر عن كون المسألة شرعية وأن هذا لا يجوز أن يتمنى لأحد، ولو كان أسوأ الناس حالا لا يجوز أن يتمنى أن يوجد مثله ولا واحد، لكن هذا واقع الناس وهذا ما جبل عليه الناس، يتمنى أن يكون في البلد أكثر من شخص يحمل معه هذا العبء. يعني لو افترضنا أن بلد سكانه 100,000 ووجد واحد مثلا أبرص، ألا يتمنى هذا الشخص أن يكون في البلد 10 أو 20، يعني يخف عليه الأمر بحيث إذا رآهم خف عليه الأمر، وإذا تكلم فيه في المجالس فإذا يشاركه ويشاطره عدد. فهل هذا كلامهم هذا من هذه الحيثية ومن هذا الباب أو مرده شيء آخر؟ لا تجوز شهادة ولد الزنا في الزنا. العلماء يقولون تصح إمامة ولد الزنا، تصح إمامة ولد الزنا إذا سلم دينه وهو شخص مسلم مكلف، قد يكون ثقة وقد يكون يصل إلى درجة أن يكون من أهل العلم ومن أهل الفضل والخير. نعم، فما الذي يمنع من قبول شهادته؟ نعم، سهولة الطعن فيه، لكن إذا كان بريء مما يطعن فيه إلا ما حصل من سبب وجوده وهو الزنا، هذا ما عليه تبعه. يعني هل عليه ذنب أن كان ولد زنا؟ نعم، ليس عليه ذنب وليس هذا جرمه. ما جاء في الحديث أن الولد الزنا شر الثلاثة، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، فلا علاقة له في هذه المسألة ولا تبعة عليه. قد يقول قائل أن الغالب في من هذا وصفه أنهم في الغالب أنهم يخرجون غير صالحين أو غير ثقات أو شيء من هذا، لكن الكلام على كل حال شخص بحسبه. إذا افترضنا أنه ولد زنا صار في غاية الصلاح والتقى والورع والفضل ومبادرة للخيرات ومسارعة إليها وصار له شأن من علم أو جاه أو غير ذلك، فما المانع من قبول شهادته؟ هل لأنه يتساهل في الشهادة في هذا الباب؟ أما كونه يسهل الطعن فيه إذا كان الطعن بحق قبل، وإذا كان بغير حق لم يقبل. نعم، يعني ينبذ ولد الزنا من أجل ألا يتتابع الناس على الزنا؟ شو رد شهادة الشيخ؟ نعم، ما ترد لأجل أنه ولد الزنا، أصل قبولها ما لم يقدح قبلها. نعم، ما لم يقدح فيه بما يخرم بما ترد به شهادته. نعم. الرابعة والعشرون، الاستثناء إذا تعقب جملا معطوفة عاد إلى جميعها عند مالك، عند مالك والشافعي وأصحابهما، وعند أبي حنيفة وجل أصحابه يرجع الاستثناء إلى أقرب مذكور وهو الفسق، ولهذا لا تقبل شهادته، فإن الاستثناء راجع إلى الفسق خاصة لا إلى قبول الشهادة. وسبب الخلاف في هذا الأصل سببان، أحدهما هل هذه الجمل في حكم الجملة الواحدة للعطف الذي فيها أو لكل جملة حكم نفسها في الاستقلال، وحروف العطف محسن لا مشرك، وهو الصحيح في عطف الجمل لجواز عطف الجمل المختلفة بعضها على بعض على ما يعرف من النحو. السبب الثاني، نعم، إذا عطف جملة على جملة قد تكون هذه الجمل مختلفة، زيد راكب وعمر قائم وبكر يأكل وفلان يشرب وإلى آخر جمل مختلفة ولا تقتضي أن تكون متساوية، لكن عطف الأفراد على نية تكرار العامل فهي مشرك بينهم، فيما عطفوا عليه. نعم. السبب الثاني: يشبه الاستثناء بالشرط في عوده إلى الجمل المتقدمة، فإنه يعود إلى جميعها عند الفقهاء، أو لا يشبه به، لأنه من باب القياس في اللغة، وهو فاسد على ما يعرف في أصول الفقه. والأصل أن كل ذلك محتمل ولا ترجيح، فتعين ما قاله القاضي من الوقف، ويتأيد الإشكال بأنه قد جاء في كتاب الله عز وجل كلا الأمرين، فإن آية المحاربة فيها عود الضمير إلى الجميع باتفاق، وآية قتل المؤمن خطأ فيها رد الاستثناء إلى الأخيرة باتفاق، وآية القذف محتملة للوجهين، فتعين الوقف من غير مين. قال علماؤنا: وهذا نظر كلي أصولي. ويترجح قول مالك والشافعي رحمهما الله من جهة نظر الفقه الجزئي بأن يقال: الاستثناء راجع إلى الفسق والنهي عن قبول الشهادة. النظر الكلي الأصولي يعني في القاعدة العامة في الاستثناء المتعقب جمل، هل يعود إلى الأخيرة أو إلى الجميع. النظر الجزئي الفقهي في هذه المسألة بعينها، ما الحكم؟ نعم. بأن يقال: الاستثناء راجع إلى الفسق والنهي عن قبول الشهادة جميعا، إلا أن يفرق بين ذلك بخبر يجب التسليم له. وأجمعت الأمة على أن التوبة تمحو الكفر، فوجب أن يكون ما دون ذلك أولى، والله أعلم. قال أبو عبيد: الاستثناء يرجع إلى الجمل السابقة. قال: وليس من نسب إلى الزنا بأعظم جرما من مرتكب الزنا، ثم الزاني إذا تاب قبلت شهادته، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم، والتوبة تهدم ما كان قبلها. نعم. وإذا قبل الله التوبة من العبد كان العباد بالقبول أولى، مع أن مثل هذا الاستثناء موجود في مواضع من القرآن، منها قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، إلى قوله: إلا الذين تابوا. ولا شك أن هذا الاستثناء إلى الجميع. وقال الزجاج: وليس القاذف بأشد جرما من الكافر، فحقه إذا تاب وأصلح أن تقبل شهادته. قال: وقوله أبدا، أي ما دام قاذفا، كما يقال: لا تقبل شهادة الكافر أبدا، فإن معناه ما دام كافرا. وقال الشعبي: يعني ما دام متصفا بالسبب الذي من أجله ردت شهادته. نعم. وقال الشعبي للمخالف في هذه المسألة: يقبل الله توبته ولا تقبلون شهادته. ثم إن كان الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة عند أقوام من الأصوليين، فقوله: وأولئك هم الفاسقون، تعليل لا جملة مستقلة بنفسها، أي لا تقبلوا شهادتهم لفسقهم، فإذا زال الفسق فلما لا تقبل شهادتهم. ثم توبة القاذف إكذابه نفسه، كما قال عمر لقذفة المغيرة بحضرة الصحابة من غير نكير، مع إشاعة القضية وشهرتها من البصرة إلى الحجاز وغير ذلك من الأقطار. ولو كان تأويل الآية ما تأوله الكوفيون لم يجز أن يذهب علم ذلك عن الصحابة، ولقالوا لعمر: لا يجوز قبول توبة القاذف أبدا، ولم يسعهم السكوت عن القضاء بتحريف تأويل الكتاب، فسقط قولهم، والله المستعان. وأما بالنسبة للقول في هذه المسألة فالحد لا تسقطه التوبة، الحد لا تسقطه التوبة. وأما بالنسبة لارتفاع الوصف وهو الفسق فلا إشكال فيه، ومحل اتفاق بين أهل العلم، والأقرب في ما اختلف فيه من قبول الشهادة أن الشهادة مقبولة، الشهادة مقبولة، لأن السبب في التوقف في الشهادة وقبول الخبر هو الفسق، مجرد التوقف، فإذا زال هذا الوصف زال هذا التوقف وزال الرد من باب أولى. فتقبل شهادته، ومن باب أولى روايته، ومن باب أولى روايته، لأن الرواية خبر يختلف حكمها عن حكم الشهادة، لأن الشهادة في حقوق الآدميين ومبناها على المشاحة، وأما بالنسبة للأخبار فالأمر فيها أوسع وأسهل في مثل هذا، ولذا يقبل فيها الرجل الواحد، وتقبل فيها المرأة، تقبل رواية المرأة ولو لم يشركها أحد، تقبل رواية العبد ولا تقبل شهادته، تقبل رواية المرأة ولا تقبل شهادتها منفردة، فباب الرواية أوسع. والصحيح قبول الشهادة أيضا، لأنه تاب، وسبب رد شهادته الفسق وقد ارتفع بالتوبة، ووجد من يشغب ويشوش على الناس في الأحاديث الصحيحة التي جاءت من طريق أبي بكر، ولا يهمهم جميع ما يرويه أبو بكر سوى حديث واحد: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لا يهمهم من أحاديث أبي بكر إلا هذا الحديث، ويقول هذا مجلود بحد فلا تقبل شهادته ولا تقبل روايته، ويقول هذا الكلام من لا يمت إلى العلم الشرعي من قبيل ولا دبير ولا علاقة له به، لكن وجد هذه فرصة يدلي بها، ينصر بها حزبه وأقوامه، والله المستعان. فشهادته مقبولة وروايته من باب أولى، ولا كلام لأحد في مثل هذا. نعم. الخامسة والعشرون. قال القشيري: ولا خلاف أنه إذا لم يجلد القاذف بأن مات المقذوف قبل أن يطالب القاذف بالحد، أو لم يرفع إلى السلطان، أو عفى المقذوف، فالشهادة مقبولة، لأن عند الخصم في المسألة النهي عن قبول الشهادة لأن عند الخصم في المسألة النهي عن قبول الشهادة معطوف على الجلد. قال الله تعالى: فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وعند هذا قال الشافعي: هو قبل أن يحد شر منه حين حد، لأن الحدود كفارات، فكيف ترد شهادته في أحسن حاليه دون أخسهما؟ قلت: هكذا قال ولا خلاف. وقد تقدم عن ابن الماجشون أنه بنفس القذف ترد شهادته، وهو قول الليث والأوزاعي والشافعي: ترد شهادته وإن لم يحد، لأنه بالقذف يفسق، لأنه من الكبائر، فلا تقبل شهادته حتى تصح براءته بإقرار المقذوف له بالزنا أو بقيام البينة عليه. 26. ترتيب رد الشهادة على الحد. أولا، إقامة الحد وعدمه مرجعه إلى المحدود، قد يكون عفى عنه وقد قذفه قذفا يستحق به العقوبة وما رتب عليها، وكونه عفى عنه ولم يطالبه بذلك لا يعني أن ذنبه أخف، ولذا لو حد خف عليه الذنب، لأن الحدود كفارات. لكن إذا كان عدم المطالبة من قبل المقذوف مرجعها إلى تصديق المقذوف للقاذف، كان الأمر في حقه أخف، فيكون حينئذ رد شهادته لا يترتب على إقامة الحد عليه، فينظر في كل مسألة على حدة. نعم. 26. قوله تعالى: وأصلحوا، يريد إظهار التوبة، وقيل: وأصلحوا العمل، فإن الله غفور رحيم، حيث تابوا وقبلت توبتهم. اللهم صل على محمد. يكفي لأن الكلام طويل على آيات اللعان، طويل جدا. نعم. إذا قذف شخصا واحدا أو أشخاص، كل شخص له حكم، إذا طالب أقيم عليه الحد.